الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أبناه ولا مزل لمن هداه. قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه وتعالى أخذ موسى طفلا من أمه ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه، فمشى في البحر وما امتلت قدماه، وكان من غاية شرفه ومنتهاه أن خرج يطلب نارا فناداه مولاه: يا موسى أقتل إنني أنا الله. وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من سمى السبع الطباق من العلا، ودنا وكلم ربه وتصرف، أنت الذي يوطئ البطاط من علي وبخلعه في الطور موسى كله. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عليما، واختصه في المرسلين كريما، ذو رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة، فهو الأوث الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقصف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحدة هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو عليها فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الحسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الدقازين بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Okay. ولا تخافي ولا تحزني إن فرعون وآمنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ربطنا فَأَوْصَى بِهِ عَلَى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فرددناه إلى أمه كي تقر لتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق تقر عينها ولا تحزن ولسان ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما فوكزه موسى فقضى فيها رجلين يقف مقتتلان هذا من شيعته وهذا وكذه موسى فقضى عليه وكذه موسى فقضى عليه وكذا موسى فقضى عليه وكذا موسى فقضى عليه Oh, كمان كده يا سيدنا. اول بلد سمعها في المسائل في Yeah. طب يا ابو علي أقصى المدينة من أقصى المدينة يسعي من أقصى المدينة يسعي قال ما خطبكما وأبونا شيخ جميل ووجد من إن أبي يدعوك ليجزيك فإن أتممت عشرا فمن الله عليك. صلى الله عليه وسلم. صدقت ربنا إن كنت ذا قلب طموح فأنت ومال في الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تطيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضى ضاق القضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء وتنحفظ الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة أعدنا بها الله أسأل أن تكون نورك فقط على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي قادت في ربها فلها علينا قال إذعته بالإسم العربية والعالم الإسلامي وفخر القضاء الشرقية والمجد بهنطاي بمركز التقادير فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن تضيع تركل العالم سنة حضرتكم بمصاحبة شركة مفترات الكبرى والإمارة الحديثة بأسرع الطاقة الكهربائية